انا لا بتخطفني ملامح ولا باخد بالشكل، بس انت حبيبي ما تتسبش وتتاكل اكل. انا لا بتخطفني ملامح ولا باخد بالشكل، بس انت حبيبي ما تتسبش وتتاكل اكل. قمر قمر انا شايف قمر قمر قدامي، قمر قمر والله قمر قمر. ايوه انت قمر قمر، روحك حلوه وعينك حلوه. قمر قمر انا شايف قمر قمر قدامي، قمر قمر والله قمر قمر. ايوه انت قمر قمر، روحك حلوه وعينك بستسلم كده، بس انجت للحق ازاي تنده لعيونك واقدر اقول لها لا. والله ما شفت ملامح جمالك على حد، شايف قدامي حاجات حلوة لا يمكن تتعد. قمر قمر انا شايف قمر.